إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم هو رسول الله وخير خلق الله وسيد خلق الله على الإطلاق، سيد ولد آدم، أكرم الناس طبعا، وأحسن الناس خلقا، وأشرف الناس قدرا، وأعز الناس مقاما، وأعلى الناس عند الله مكانا، صلى وسلم عليه سيدنا ومولانا. ومهما حاول الخبثاء والأرذلون والأنجاس والأقذرون أن ينالوا من قدره ومن شريف مكانته ومن عظيم قدره وكرامته، فإنهم كحال جماعة من الزبالين أرادوا أن يغبروا على السماء فسقطت زبالتهم وقمامتهم في أفواههم وأعينهم، وتبقى السماء عزيزة عالية شماء. إنه رسول الله وخير خلق الله، من زكاه الله عز وجل في كل صفاته وخلاله وجميل سجاياه وخصاله، فيكفيك أن تسمع في وصفه وإنك لعلى خلق عظيم، ويكفيك أن تسمع في سمي مكانه وعلي شانه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولو أن الدنيا كلها امتنعت عن نصرته صلى الله عليه وسلم وتوقفت عن تأييده وتعزيره ونصره وتوقيره، فإن الله عز وجل ناصره، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فهو الذي قال للصحابة بعد أمد طويل من حياتهم وجهادهم مع النبي عليه الصلاة والسلام: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله. وهو القائل عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين. وهو القائل له عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. وإنما هذا الذي يطالب بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يطالب بنصرته إعذارا إلى الله عز وجل ونجاة لنفسه من عذاب الله وعقابه، لأن من تخلى عن نصرته وتأييده فإنه معرض لعقاب الله وشديد وعيده، نسأل الله أن يعافينا من عذابه. ولكي نحقق نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النصرة لا تكون شعارا ولا تكون صياحا مدويا ولا تكون مظاهرة ولا وقفة يقف فيها الواقفون ويصرخ فيها الصارخون وربما يكسرون ويحرقون ثم ينصرفون وهم يعرقون يجففون عرقهم وهم يظنون أنهم بذلك قد نصروا النبي الأمين المأمون. كلا كلا، إن هذه النصرة لا بد أن تكون عملا دؤوبا وسعيا متواصلا دائما لا يتوقف، يظل المرء ينصر نبيه حتى يلقى ربه ليحظى بشفاعة نبيه، رزقنا الله شفاعة نبيه. ولكي ننصره نصرا حقيقيا ونؤدي حقوقه الواجبة علينا صلى الله عليه وسلم، لا بد من أمور ثمانية نعرضها في هذه الخطبة ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. أول هذه الأمور وأول هذه الحقوق الواجبة علينا تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم الإيمان به عليه الصلاة والسلام، إيمانا صادقا جازما لا يعتريه ذرة من شك ولا تردد ولا تراجع ولا تلكؤ، إنما هو إيمان صادق جازم بكل ما جاء به الرسول وبكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وبكل ما ثبت في الأحاديث الصحيحة، سواء كان بطريق التواتر أو الآحاد من أخباره ومعجزاته عليه الصلاة والسلام. الإيمان به هو قول أحدنا أشهد أن محمدا رسول الله، وقد قال الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وقال عز وجل فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم القدوات المثلى والمثل العليا في صدق إيمانهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا يؤمن أحدهم بالرسول ثم يكذبه في أمر من الأمور، وإنما يصدقه في كل ما أخبر به. لما كان راعي غنم يرعى وجاء ذئب فأخذ منه شاة، فانطلق هذا الرجل خلف الذئب واستل الشاة من فمه، نطق الذئب وقال أتمنعني رزقا ساقه الله إلي؟ من لها؟ من لهذه الشاة يوم لا راعي لها غيري؟ فقال الرجل سبحان الله ذئب يتكلم؟ قال نعم، وأخبرك عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه في مكان كذا وكذا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يكن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حاضرين ذلك المجلس، لكن لثقة الرسول بصدق إيمانهما وعظيم إيمانهما قال نعم أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، مع أن أبا بكر وعمر لم يسمعا شيئا لكنهما يؤمنان برسول الله وبكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا التصديق ليس كافيا وحده في تحقيق الإيمان، فإن الإيمان في عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقاد وقول وعمل، وليس مجرد تصديق كما تقول المرجئة، ولا مجرد قول باللسان كما تقول الكرامية، كلا، وإنما هو اعتقاد وقول وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان. ثانيا، من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وواجبات نصرته طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. قال رب البشر: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وروى البخاري عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ من هذا الذي يرفض دخول الجنة؟ من هذا البائس الشقي المحروم الغوي؟ قال الحبيب النبي: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن عصاني فقد أبى. وهذه الطاعة إنما هي طاعة مطلقة، لا تمييز فيها بين شيء وشيء، ولا بين أمر وأمر. ثالثا، من حقوقه وواجبات نصرته عليه الصلاة والسلام الاقتداء به واتباع هديه صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما جاء عنه من سنته وأخلاقه وسيرته الطاهرة العاطرة عليه الصلاة والسلام، اتباعا حقيقيا كما أمر الله: واتبعوه لعلكم تهتدون. فاتبعوه لعلكم تهتدون. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي فليس مني. أي فائدة للإيمان وللمحبة حين تزعم أنك تشهد أنه رسول الله وأنت لا تتبع سنته، بل وربما يحارب البعض سنته ويسخر البعض من سنته ظاهرة كانت أو باطنة؟ ما المعنى؟ ما معنى أنك تقول أشهد أن محمدا رسول الله وأنت لا تتبع هديه عليه الصلاة والسلام، ولا تتخلق بأخلاقه، ولا تتأسى بسلوكياته؟ يجب أن يكون اتباعنا اتباعا حقيقيا لا مكذوبا. وهكذا كان أصحابه عليه الصلاة والسلام يتبعونه في كل ما أمر به، ويجتنبون كل ما نهى عنه. قال ربنا عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا الصديق أبو بكر رضي الله عنه تسمع منه كلمات لا تكتب بماء الذهب، بل تكتب بماء العيون. لما ناقشه الصحابة في بعث جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما، ذلك الجيش الذي عقد لواءه رسول الله لينطلق إلى الروم، وقد ارتد من ارتد بعد موت الحبيب عليه الصلاة والسلام، فناقشه الصحابة فقال عليه الصلاة فقال الصديق رضي الله عنه: كيف أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أرد جيشا بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي نفسي بيده لو لم يبق في القرى غيري لأنفذته، والذي نفسي بيده لو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين ما رددت جيشا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أطلقها كلمة عجيبة، قال: أفأطيعه حيا وأعصيه ميتا صلى الله عليه وسلم، أفأطيعه حيا وأعصيه ميتا، بل يجب أن تكون طاعته في حال حياته وبعد مماته، عليه أفضل صلوات الله وتسليماته. ولما نوقش أيضا في أمر آخر قال رضي الله عنه أبو بكر، قال: لست تاركا شيئا كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. اسمعوا إلى هذا القول البليغ: إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، أن أنحرف عن الحق. يقول شيئا شيئا شيئا واحدا، فكيف بمن ترك السنة برمتها، وكيف بمن ترك كثيرا من أوامر الرسول ونواهي الرسول وهو مطمئن راض بنفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا عمر رضي الله عنه لما كان معه صحيفة من التوراة وأقبل بها على النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقرأ منها وهو لا ينظر إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب غضبا شديدا، حتى قال أبو بكر: يا رجل، أمجنون أنت؟ وفي رواية أن عبد الله بن زيد قال: أمسخ الله عقلك؟ يقول هذا لعمر: أمسخ الله عقلك؟ أما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر عمر إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني مترددون، تأتي بكلام التوراة وتقرأه؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا فتبعتموه وتركتموني لضللتم سواء السبيل. كلام أشهى من الزنجبيل يقوله النبي الخليل عليه الصلاة والسلام العزيز الجليل. اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن يكون تطبيقا لا مجرد أقوال تقال. من خالفت أقواله أفعاله تحولت أفعاله أفعاله. رابعا من حقوق النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وواجبات نصرته محبته عليه الصلاة والسلام، محبته أكثر من النفس والولد والوالد والناس أجمعين، محبة حقيقية، محبة قلبية صادقة، لا محبة قولية، لا أغاني تغنى وأناشيد تنشد يا سيد الخلق يا طه لأجل النبي لأجل النبي، وهم مخالفون لهديه ومخالفون لمنهجه ومقيمون على معصيته حال مدحهم إياه عليه الصلاة والسلام. وإنما الحب الحقيقي حب خالص من صميم القلب ينبض به الفؤاد وتنبئ عنه الجوارح وتخبر عنه الأعمال. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب شوقا وينطق بالهوى من قد تباكى. قال الله عز وجل، واسمعوا اسمعوا إلى هذه الآية بقلوبكم وضمائركم لا بآذان أبدانكم فحسب، وتأملوا إلى هذه الأصناف الثمانية التي ذكرها الله، واسأل نفسك بصدق هل تفضل شيئا منها وتحب شيئا منها أكثر من رسول الله؟ قال الله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الآباء والأبناء والإخوان، إخوتك والأزواج والعشيرة والمال والتجارة التي تخاف ضياعها وخسارتها والمسكن الذي تحبه وترتضيه، كلها ضروريات لحياتك، أليس كذلك؟ بلى. وإن كان شيء منها أحب إليك من رسول الله فانتظر عذاب الله. هذا قول الله، فتربصوا انتظروا أن يحل بكم العقاب إذا فضلتم شيئا من ذلك على حب رب الأرباب أو حب خليل الله سيد الأحباب عليه الصلاة والسلام. فتربصوا، ثم إنه يأخذ وسام عار لا ينفك عنه حتى يعود إلى الله، وهو وسام الفسق، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهل تحب رسول الله حقا؟ في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والحديث رواه البخاري ومسلم. ولما أتاه رجل وسأله عن الساعة قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وما أعددت لها؟ ما أعددت للساعة؟ قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت مع من أحببت. اللهم إنا نشهدك أن ما أعددنا للساعة كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكننا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك أنا نحبك ونحب رسولك، فاجعلنا يا رب مع من أحببناه. ولما قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. شوف، يعني انظر إلى صدق الصحابة يا أخي، ما كانوا ينافقون ولا يدهنون ولا ينتقون الكلام المعسول المسجوع ليقلبوا به الحقائق، وإنما يقولها هكذا صادقا: أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا والذي نفسي بيده، لم يكمل الإيمان بعد، لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه وهو ما غيرش الكلام، وإنما أدرك حقيقة الأمر، لأن هناك فارقا بين حب الطبع وحب الاختيار. حب الطبع الذي هو في فطرتك، حبك لوالدك وولدك وزوجتك وأخيك وأختك، هذا حب طبع، يعني أنت مطبوع عليه خلقة. لكن حب الاختيار أن توازن وتنظر ما هو الأولى والأصلح والأنفع لك في دينك وآخرتك ودنياك، أن تفضل محبته. لما سمع عمر ذلك قال: فإنه الآن يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال رسول الله: الآن يا عمر، الآن يا عمر. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني لها علامات. أول علاماتها اتباعه عليه الصلاة والسلام، ومن علاماتها الغيرة له والغيرة عليه إذا تعرض له قذر أو نجس وأراد أن يلوث قيمته وقامته، وهيهات. والتضحية له عليه الصلاة والسلام، والإكثار من ذكر اسمه، والإكثار من الصلاة عليه، وسأفرد لهذا كلاما بإذن الله عز وجل. هذه هي المحبة الصادقة، أن تؤثر ما يحبه الرسول على ما تحبه أنت، وأن تؤثر ما أمر به الرسول على ما تدفعك إليه نفسك مهما كان عزيزا وغاليا عليك. وهكذا كان الصحابة يؤثرون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل شيء كانوا يحبونه بحق، حتى يفارقوا من أجله الأولاد والآباء. لما كان عبد الرحمن بن أبي بكر في غزوة بدر ولقي أباه بعد الغزوة، فقال عبد الرحمن: لقد لقيتك في المعركة فانصرفت عنك. فقال أبو بكر في تجرد وولاء وبراء: والله لو رأيتك لقتلتك. إنها المفاصلة، إنه التميز. أما هؤلاء المخنثين فكرا وعقلا والضائعين إيمانا والغاوين، هؤلاء الذين يقولون: نحن نحب النصارى، نحبهم ونتودد إليهم، وهم يشتمون رسول الله وهو يتودد إليهم، وربما قال غبي سخيف ذو عقل خفيف: إن النصارى في معاملتهم وأخلاقهم أحسن من المسلمين. نقول له: يا أيها الأبله، إن التوحيد يجب كل شيء، فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أتسوي هذا بهذا؟ أتسوي من وحد الله بمن زعم أنه ثالث ثلاثة؟ فكيف بمن شتم رسول الله؟ وكيف بمن رسم صورة قذرة يتهم بها رسول الله؟ وكيف بمن أخرج فيلما قذرا لا يليق به إلا وببيئته؟ يا يشتم فيه الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا بد من المفاصلة ولا بد من التمايز بين الحق والباطل. ونحن لا نعني بهذا أن تحرق ولا أن تكسر ولا أن تدمر، وإنما أن تجعل لكل شيء حده الصحيح ولا تنحرف به ولا تزيغ. أن تحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر يحتاج إلى نظر وتأمل وسؤال تسأل به نفسك بصدق: هل أنا حقا أحب رسول الله؟ فلماذا أنا مقيم على المعاصي؟ ولماذا أنا مقيم على المخالفات؟ ولماذا لا أريد إلى الآن أن أقتدي برسول الله في إعفاء لحيتي وتقصير ثوبي وفي السواك وفي الصلاة وفي قيام الليل وفي التسبيح والذكر وفي حضور الجماعات وفي المسارعة إلى الخيرات؟ لماذا لا أقتدي برسول الله؟ هل أنا محب حقا؟ هذا سؤال يجيب عنه كل واحد منا نفسه بنفسه. رزقنا الله وإياكم محبة الله ومحبة رسوله، وجمعنا بالنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى كما آمنا به وأحببناه ولم نره. نسأل الله أن يرزقنا رؤيته في الدنيا والاجتماع به في الفردوس الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين، محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وواجبات نصرته: خامسا، احترامه عليه الصلاة والسلام، أن تحترمه وتقدم قوله على كل قول سوى قول الله عز وجل، وتقدم هديه على كل هدي. قال الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تأمل إلى سياق الآية يا أخي: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، ثم أمر بحقوق الرسول، قال: وتعزروه، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، وتوقروه، يعني الرسول، وتسبحوه، من المراد هنا؟ الله عز وجل. فقدم تعزير الرسول وتوقيره على تسبيحه هو جل جلاله وتباركت أسماؤه، وهذا دليل على رفعة مقامه ومكانه، وليس دليلا على أن تقدم أمر الرسول أو محبة الرسول على محبة الله. فإننا لا نحب رسول الله إلا لأنه رسول الله. أرجو أن ينتبه لهذا جيدا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والتعزير في قوله وتعزروه اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه صلى الله عليه وسلم. والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام، وأن يعامل صلى الله عليه وسلم من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن أن يخرجه عما يخرجه عن حد الوقار. تصون النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يخرجه عن حد الوقار والهيبة والتعظيم له عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. انظر كيف يعلمهم أن يحترموا رسول الله. لا تقدموا أمزجتكم وأهواءكم واختياراتكم بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا، الآية التي بعدها: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. احترام، لا ترفعوا أصواتكم في حال حياته، ولا ترفعوا آراءكم فوق سنته بعد مماته صلى الله عليه وآله وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لما كان قوم يجادلون ابن عباس رضي الله عنه، قال لهم قولة صاعقة، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. تصوروا، قال أبو بكر وعمر وهما صاحبا الرسول والملازمان للرسول، إذا قدمت قولهما على قول الرسول هلكت، فكيف بمن يقدم أقوال الفلاسفة والشيوعيين والماركسيين والعلمانيين والليبراليين وهؤلاء الخبثاء أجمعين أكتعين، يقدم قولهم على قول النبي الأمين؟ كيف يكون شأنه غدا أمام رب العالمين؟ احترم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سادسا من واجبات نصرته عليه الصلاة والسلام وحقوقه علينا التحاكم إلى شريعته. عار علينا أن ندعي محبة رسول الله وأننا ننتمي إليه وأننا ننتسب إليه، ويخرج البعض في فذلكة وحذلقة كاذبة ليقول أن نسبه ينتهي إلى الرسول وأنه من آل البيت، ثم هو مبتدع محرف منافق مخالف لهدي الرسول، لا يريد أن تقام شريعة الله ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلام واضح: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر إنما هي تابعة لطاعة الله ورسوله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون. اسمع الكلام، كلام رب العالمين: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. مشاجرة يسيرة دارت بين اثنين يجب أن يحكم فيها شرع الله، فكيف بدولة تحكم؟ لماذا لا تحكم بالشريعة؟ لماذا يصر الناس على مخالفة الشريعة؟ متى يأتي اليوم الذي يصدق فيه الصادقون ويحكمون فينا شرع الله؟ متى يأتي اليوم الذي تقام فيه الحدود في الأرض ليستريح الناس ويأمنوا على دمائهم وأولادهم وأموالهم، بدلا من هذا الشقاء والرعب الذي نعيشه؟ لو أقيم حد في الأرض، لو أقيم حد السرقة على سارق واحد، لو أقيم حد الحرابة على قاطع طريق واحد، لو أقيم حد القتل على مجرم قاتل واحد لتأدب الكل. فمتى يقام فينا شرع الله؟ يا رب حكم فينا شرعك. التحاكم إلى شرعه عليه الصلاة والسلام. لما اختصم الزبير مع الأنصاري في شأن الماء وأراد أن يسقي ثم يسقي هذا الرجل، شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى صاحبك. فقال الرجل: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ يعني أنت بتحكم له هو الأول عشان هو ابن عمتك؟ قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ونزلت الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مش بس كده، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ليس هذا فحسب، بل ويسلموا تسليما. فصلوا على النبي وسلموا تسليما. سابعا من حقوقه وواجباته، واعذروني قد أطلت عليكم لكن لا بد من إكمال الموضوع، إنزاله صلى الله عليه وسلم منزلته الشريفة اللائقة به من غير إفراط ولا تفريط، ومن غير غلو ولا تقصير. فهو عبد الله ورسوله، وهو سيد الخلق، وهو حبيب الحق، وهو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وهو أول شافع وأول مشفع، وهو صاحب المقام المحمود والحوض المورود، وهو أول من يأخذ بحلق الجنة ويحركها فتفتح له، صلى الله عليه وسلم. لكنه مع ذلك بشر من البشر، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، فلا يجوز لك أن تستغيث به بعد موته، ولا أن تطلب منه المدد، ولا أن تقف عند قبره وتقول: جئتك يا رسول الله أشكو إليك لتنقذني أو لتعطيني أو لتفعل كذا وكذا. كل هذا مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. كلام واضح، يا ريت الناس كلهم يسمعوه. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. من القائل؟ رسول الله. قل لهم: يا محمد، لا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع، يعني ما أتبع إلا ما يوحى إلي. قال عز وجل: قل، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، صلى الله وسلم وبارك عليه. يجب أن تعظمه، ولكن لا تغلو فيه حتى تعطيه شيئا من صفات الإلهية، لأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا كما قال الله سبحانه وتعالى. هذه محبة رسول الله، وهذا هو الذي يجب من تعظيمه، ونحن بهذا لا نقلل من شأنه، وهو عليه الصلاة والسلام قد مات كما مات الأنبياء من قبله. نعم، ونقول مات، ليس كما يقول ويدعي الجاهل الجهول هذا الشيعي الذي فتن به الناس وخرج يقول: كيف تقول إن الرسول مات؟ انتقل العبارة التي تعبر بها عن رسولك. نقول له: يا أجهل الجهلاء، إن الله هو الذي قال هذا، قال لرسوله: إنك ميت وإنهم ميتون. وهل هذا ينقص من قدره؟ كلا والله، بل يظل قدره عليا ومقامه سميا، صلى الله وسلم وبارك عليه. ثامنا وأخيرا، الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أسرد لك هذه الأحاديث سريعا ليكون خير ختام لوقفتنا هذه. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. قال صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وأحمد: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وأحمد: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وأحمد: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي علي. قال صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي وأحمد: ويا له من حديث رائع، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات فلا تتراجع عن الصلاة عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي لم تزل الملائكة تصلي عليه، فليقل عبد أو فليكثر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اشرح صدورنا بصلاتنا عليه، اللهم فرج همومنا بصلاتنا عليه، اللهم اشرح صدورنا بصلاتنا عليه، اللهم فرج همومنا بصلاتنا عليه، اللهم نفس كروبنا بصلاتنا عليه، اللهم ادفع عنا شدائدنا وبلايانا بحبك وبصلاتنا عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم فرج كربهم، اللهم عجل فرجهم، اللهم أهلك عدوك وعدوهم يا عزيز يا قهار. دمر النصيرية الطاغية بشار وأعوانه الفجار يا قاهر المتجبرين يا جبار. اللهم إنا نتوسل إليك أن تنصر المستضعفين من المسلمين في بورما وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، ردنا جميعا إليك ردا جميلا يا رب العالمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.